الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 48. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 48 وهو من الأحاديث 8 التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على كتاب 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه التحذير من النفاق ومن خصال المنافقين، تحذير من شعب النفاق، وأن المسلم الذي أكرمه الله جل وعلا بالإيمان وهداه إلى هذا الدين أن يتجنب شعب النفاق وخصاله، وأن يحذر منها أشد الحذر، فإنها خطيرة على الشخص وعلى إيمانه. ولهذا جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من النفاق ومن شعب النفاق. والنفاق هو مخالفة الظاهر الباطن، أو الاختلاف بين الظاهر والباطن، فيكون ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر، وهو على نوعين: نفاق اعتقادي ويقال له النفاق الأكبر، وناقل من الملة، وهو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون لأن ظاهرهم، لأن باطنهم يخالف ظاهرهم، فهم كاذبون في ادعائهم الإيمان، أو في إظهارهم الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن باطنهم منطو على خلاف ذلك. فهذا يقال له النفاق الأكبر، وهو مخرج من الملة، وصاحبه يوم القيامة مخلد في النار، بل هو في الدركات السفلى منها، بل هم في الدركات السفلى من نار جهنم. هذا النوع الأول. النوع الثاني النفاق العملي، النفاق العملي، وهو أن يكون اختلاف بين الظاهر والباطن في أمور العمل، ليس في أمور الاعتقاد، مثل أن يظهر الوفاء وفي باطنه عدم الوفاء، أو يظهر التزام الصدق وفي باطنه ليس ملتزما للصدق، أو يظهر التزام الأمانة وفي باطنه ليس ملتزما بها. فهذا يسمى النفاق العملي ولا يخرج من الملة، وجوده في الإنسان ليس مخرجا من الملة، لكنه كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم وجرم وخيم. ويكفي في ذلك جرما أنه من شعب النفاق ومن خصال المنافقين. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا النفاق والتحذير منه، فأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا، أي منافقا النفاق العملي، ويخشى على من اجتمعت فيه أن يفضي اجتماعها فيه إلى الدخول في النفاق الاعتقادي، لأنه اجتمعت فيه شعب النفاق العملية، فيخشى على من كان كذلك أن يفضي به هذا الأمر إلى فساد باطنه وخراب قلبه بالتخلي عن الإيمان. فالباطن مع الادعاء له في الظاهر، وهذا أخطر ما يكون في الإنسان، والمنافقون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. فهذا معنى قوله: أربع من كن فيه كان منافقا، كان منافقا. قال: وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق. فإذا الأمور التي ستذكر في الحديث هي من خصال النفاق ومن شعب النفاق ومن أوصاف أهل النفاق، ويكفي تقبيحا وتجريما لهذه الأعمال كونها من خصال النفاق وشعبه. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: أربع، هذا أسلوب نافع في التعليم يفيد ضبط العلم وإتقانه، بخلاف لو ذكرت سردا دون أن ينبه على العدد، فذكر العدد قبل ذكر المعدود فيه ضبط للعلم وتثبيت له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربع خصال هي من شعب النفاق وخصاله. الخصلة الأولى قال: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، والكذب ضد الصدق، وكما أن الصدق يهدي صاحبه إلى كل خير، فإن الكذب يفضي بصاحبه إلى كل شر. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. قال: وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالتزام المرء الصدق بوابة للخير ونافذة إليه، ووقوع الإنسان في الكذب وتماديه فيه يعد بوابة للشر ونافذة للفجور. قال في خصلة المنافقين هذه: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب يعني لا يصدق في حديثه، يظهر للإنسان أو للناس أنه صادق في حديثه أو خلاف ذلك، فهذا من خصال المنافقين، وهي خصلة ذميمة ومضرة بصاحبها غاية المضرة. الخصلة الثانية قال: وإذا وعد أخلف، أي لا يفي بمواعيده بل يعد الناس وفي باطنه ينوي ألا يفي، وهذا من خصال النفاق. إذا وعد أخلف، يعد وفي باطنه ألا يفي، بخلاف ما لو أن الإنسان وعد وفي باطنه أن يفي لكن حصل له ظرف منعه أو حائل حال بينه وبين الوفاء، فهذا معذور. لكن خصلة النفاق أن يعد وفي قرارة نفسه أو فيما يبطنه في قلبه عدم الوفاء، فاختلف الظاهر والباطن، الظاهر الوفاء والباطن عدم الوفاء، فهذا نفاق، نفاق عملي. الخصلة الثالثة قال: وإذا خاصم فجر، يعني إذا وقعت بينه وبين شخص خصومة يفجر بظلم صاحبه أو البغي عليه أو تحميله من الجناية والجرم ما لم يفعل وما لم يقع منه ويتعدى على صاحبه ويجور، هذا الفجور في الخصومة، ومن خصال المنافقين، تجده يقسم الأيمان أن الحق له، يقسم الأيمان المغلظة أن الحق له، وفي باطنه يعلم أن الحق لمن؟ لصاحبه. هذا نفاق، اختلاف الظاهر والباطن، اختلاف الظاهر والباطن. فالظاهر يقسم الأيمان المغلظة أن هذا الحق لي وأنا أملكه ورثته كابرا عن كابر، وفي الباطن يعرف أنه ليس له فيه أي نصيب ولا أحقية له فيه، هذا نفاق، نفاق عملي، اختلف الظاهر والباطن، ومن صفات المنافقين. والخصلة الرابعة قال: إذا عاهد غدر، أيضا هنا اختلاف الظاهر مع الباطن، أو اختلاف الظاهر والباطن. إذا عاهد يعطي في العهد صفحة بيضاء والتزاما ووفاء، ومن يسمع كلامه يظن أنه من أهل الوفاء، لكن الباطن شيء آخر يبيت الغدر والخيانة، فهذا نفاق، نفاق عملي. ولهذا نلاحظ في هذه الخصال الأربع أنها كلها من النفاق، لأن الظاهر اختلف عن الباطن، اختلف عن الباطن، يظهر شيء منه ويكون الباطن شيء آخر، وهذا كله يسمى نفاق عملي، يسمى نفاق عملي، وهو من أوصاف من أوصاف المنافقين ومن شعب النفاق. كما أن الطاعات مثل الصدق والبر والوفاء والأمانة من فروع الإيمان وشعبه، فإن الكذب والخيانة والغدر والفجور كل ذلك من شعب النفاق ومن خصال المنافقين. فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من هذه الخصال الذميمة والأوصاف الشنيعة التي هي من خصال المنافقين ومن شعب النفاق. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول قوله أربع منكن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. المعنى أن من وجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوف بالنفاق العملي، ومن كان عنده واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع هذه الخصلة. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر العدد أولا ثم يأتي بتفصيل المعدود لما في ذلك من حفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ لوعي ما سيلقى عليه من هذه الخصال، وليطالب نفسه بالمعدود، فإن لم يطابق علم أنه فاته شيء. إذا قال أربع من كنا فيه، من حفظ الحديث وقال أربع من كنا فيه كانت فيه أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ثم بدأ يعد فعد ثلاث، تجده يطالب نفسه يقول بقيت الرابعة، فأفاد ذكر العدد ضبط العلم، أفاد ذكر العدد في الأول ضبط العلم. لكن لو لم تذكر إذا عد ثلاثا ربما لا يطالب نفسه بالرابعة لأنه لا يذكر ذلك، لكن إذا قال أربع تجده إن فاته واحدة طالب نفسه بالرابعة. نعم. قال ثانيا: الخصلة الأولى الكذب في الحديث، وذلك أن يحدث غيره بحديث هو كاذب فيه فيخبر بالشيء على غير حقيقة وفي ذلك إساءة صاحب الحديث إلى نفسه لاتصافه بهذا الخلق الذميم، وإساءة إلى من يحدثه بإيهامه أنه صادق في حديثه معه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. من يقع في الكذب وقع في إساءتين: إساءة إلى نفسه حيث جعلها متصفة بهذا الوصف الذميم والخلق الشنيع الذي هو من خصال المنافقين، والإساءة الثانية إساءته إلى من كذب عليه حيث توهم وظن أنه صادق ثم يظهر أنه بخلاف ذلك. فهاتان إساءتان: أساء إلى نفسه، وأساء أيضا إلى من كذب عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. قال: الخصلة الثانية إخلاف الوعد، وذلك بأن يعد عدة وفي نيته أن لا يفي بها. أما إذا وعد وهو عازم على الوفاء بالوعد فطرأ له ما يمنعه من الوفاء فهو معذور. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. انظر الصحيح للألباني. الخصلة الثانية خلاف الوعد، والمراد بإخلاف الوعد أي أن يعد ومن نيته عدم الوفاء، هذا هو المراد، أن يعد ومن نيته عدم الوفاء، يعني في باطنه ألا يفي. فهذا الذي هو من شعب النفاق. أما من وعد وفي نيته الوفاء لكن حصل له ظرف أو حائل أو مانع فلم يتمكن من الوفاء فهو معذور. والذي هو من خصلة النفاق من يظهر الوفاء ويبطن عدم الوفاء، يظهر الوفاء ويبطن عدم الوفاء، يعد ومن نيته ألا يفي. وهذا الجانب ينبغي أن يحذر منه حتى في أمور ربما يستهين بها بعض الناس ويراها عادية جدا وليست بذات بال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل ذلك أشد التحذير في التعامل مع الصغار الناشئة الذين هم على الفطرة، والفطرة هي الصدق والوفاء والأمانة. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الصغار أن يعدهم الكبير دون وفاء، مثل أن يقول تعال خذ ويمد يده كأن فيها حلوى أو تمر ويقبل الصغير يجري يريد أن يأخذ الذي في يده فيفتح اليد وإذا ليس بها شيء ويكون أراد أن يقبله أو أن يداعبه لكن يريد أن يأتيه الطفل. فهذا كثير ما يفعل من باب المداعبة لكنه في الحقيقة إفساد لفطرة الطفل في صدقه وإدخال الكذب عليه، فينشأ متخلقا بالكذب الذي هو ليس من الفطرة بسبب مثل هذه الأعمال. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لخطورة هذا الأمر ولما فيه من الجناية البالغة على الناشئة والصغار. ومما يذكر في هذا المقام أن أحد طلاب العلم قديما رحل إلى عالم أو رجل مشهور برواية الحديث ليسمع منه بعض الأحاديث التي يرويها بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده ممسكا ثوبه لما وصل إليه، وجده ممسكا ثوبه وينادي شاة له يوهمها أن في ثوبه طعام حتى يمسك بالشاة، وممسك الثوب ورافعا له يوهمها أن في أسفل الثوب طعاما قد أعده لها لتقبل عليه لتأكل، فاقترب منه ولم ير في ثوبه شيئا فأنكر عمله وترك التلقي عنه وذهب. فمثل هذه الأعمال قد يفعلها الإنسان بقصد ليس في ذاته ذميما لكن الفعل نفسه مذموم ويجر إلى ما وراءه من أضرار وآثام ووقوع في خصال النفاق وشعبه. نعم. قال الخصلة الثالثة الفجور في الخصومة، والمعنى أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم. وقد قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال الحافظ في الفتح والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. الخصلة الثالثة الفجور في الخصومة، والمراد في الخصومة أن يتعدى عندما يقع بينه وبين شخص ما في أمر فيغاضبه فيتعدى عليه فيفجر في خصومته بتغطية الحق الذي لصاحبه أو بإيهام أن الحق له وأنه هو صاحب الحق ويكون في ذلك ليس صادقا، فهذا فجور في الخصومة. وبعض الناس قد يكون عنده لسان يستطيع بلسانه وبمهارة حديثه أن يوهم أن الحق له بحديثه من جهة وبحركاته من جهة أخرى، يتصنع أنه مظلوم، وإذا جلس عند الحاكم ظهر بصورة ربما من يراه لا يشك في أنه مظلوم، من بكاء يظهر عليه ودموع تهطل من عينيه وكلام يصفه ويرتبه، فهذا فجور. إذا كان مثل هذا التصرف القولي والفعلي أراد أن يتوصل به إلى تغطية حق لغيره أو اعتداء على حق غيره فهذا يعد فجورا في الخصومة، وهو من صفات أهل النفاق، وهو من صفات أهل النفاق. نعم. قال الخصلة الرابعة الغدر في العهد. قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا، وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يوفي له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. هذه الخصلة الرابعة من خصال النفاق وهي الغدر في العهد، والغدر حرام وهو من صفات أهل النفاق، والوفاء بالعهد من صفات أهل الإيمان وهو من شعب الإيمان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود، ومن لم يفي بالعهد وكان في العهد غادرا فهو على شعبة من شعب النفاق، ولو كان العهد الذي بينه كان مع أو العهد الذي التزمه كان مع مشرك وكافر فالتزام العهود والوفاء بها هذا دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وأمرهم به ودعاهم للوفاء به. ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من قتل معاهدا، والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، ودمه حقن وحرم بالعهد الذي بينه وبين المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 40 عاما. وهذا دليل على أن هذا العمل جرم يعد من كبائر الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر التي تتنافى مع الإيمان الواجب. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث الأول أن من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود ليكون أوقع في ذهن المتعلم. ثانيا بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. ثالثا التحذير من الكذب في الحديث وأنه من خصال النفاق. رابعا التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق. خامسا التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال النفاق. سادسا التحذير من الغدر في العهود وأنه من خصال النفاق. نرجع قليلا إلى الحديث 45، حديث جابر بن عبد الله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. بعض الإخوة الأفاضل يسأل يقول: ما معنى ويستصبح بها الناس؟ أي يجعلونها في سروجهم ومصابيحهم، يستعملونها في الإضاءة. هذا معنى يستصبح بها الناس، أي يضعونها في المصابيح وقودا تستعمل في إضاءة المصابيح. الحديث الذي بعده أو الحديث الذي هو برقم 47، حديث المقدام رضي الله عنه، قوله في الحديث: بحسب ابن آدم. بعض المصادر ضبطت اللفظة بفتحتين أكلات، وأكثر المصادر ضبطتها بضمتين أكلات، مثل قوله: فضلنا بعضها على بعض في الأكل، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. والأكل واحد، الأكل جمع أكله، ويوضح ذلك ألفاظ أخرى للحديث: بحسب ابن آدم لقيمات. وقال أكلات وقال لقيمات بالتنكير تقليلا لها، حيث إن المطلوب هو التقليل، هذا المراد بأكلات أو لقيمات، يعني عدد يسير من اللقيمات التي يقمن صلب الإنسان، يعني يحصل به نشاطه واستطاعته على مواصلة أعماله الدينية والدنيوية. وأكلات هي بالضم أكلات، لأنها واقعة في خبر المبتدأ، والمبتدأ حسب، والباء زائدة: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. والحافظ ابن رجب نقل في شرح الحديث فائدة عن أحد الأطباء المشهورين بالطب من غير المسلمين، يقال له ابن أبي ماسويه الطبيب، وهو نصراني. لما قرأ هذا الحديث قال هذا الطبيب لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات يعني المستشفيات ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. يقول لو استعمل الناس هذا الحديث كان المستشفيات تتعطل ودكاكين الصيادلة أيضا تتعطل ما تجد الزبائن. بينما في زماننا هذا يلاحظ في بعض المناطق أن الصيدليات أكثر من البقالات، تجد بعض الشوارع تعد الصيدليات التي تبيع الدواء أكثر من البقالات التي تبيع الطعام. ونسأل الله عز وجل أن يمتع الجميع بالصحة والعافية على طاعة وإيمان وحسن عمل. نعم. كان بعض الإخوة يسمع عن الغصة اللي مرت معنا، فمعنى الغصة؟ الغصة أن تقف اللقمة في حلق الإنسان، يعني يجوز له أن يدفع الغصة بالخمر. الغصة عندما تقف اللقمة في حلق الإنسان، لقمة الطعام تقف في حلقه فيحتاج إلى سائل يدفعها لتدخل، لأن بقاءها في حلقه ربما يفضي به إلى الموت، الاختناق إلى حد الموت، فيحتاج إلى شيء من السائل يجعلها تنزل إلى جوفه. فإذا حصل الإنسان غصة وقفت اللقمة في حلقه وليس عنده ماء أو سائل آخر مباح وكان قريبا منه خمر، يجوز له أن يدفعه به في قدر ما يدفع الغصة. وهذا فيه أن الضرورة تبيح المحظورة بقدر ما يضطر إليه الإنسان. هذا نظير جواز أكل الميتة بقدر ما يدفع أو ما يستبقي به حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث 49 هو حديث عظيم في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الحديث يعد أصلا جامعا في هذا الباب، باب التوكل. والتوكل كما قال أهل العلم جماع الإيمان، لأن المسلم يحتاج إلى التوكل في كل أموره الدينية والدنيوية. ولهذا فإن التوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره الدينية كلها وأموره الدينية كلها. التوكل يصاحب المسلم في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي بره وفي صلته وفي جميع أعماله الصالحات وطاعاته الزاكيات، وكذلك يصاحب المسلم في أموره الدنيوية ومصالحه وأعماله، ولا يستغني عن التوكل على الله تبارك وتعالى طرفة عين، لأنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من البيت قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكر عليه الصلاة والسلام أن من قالها يقال له هديت وكفيت ووقيت، ويقول الشيطان لآخر كيف لك السبيل برجل هدي وكفي ووقي. وبسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كلها كلمات استعانة وتوكل. ولهذا يشرع للمسلم في كل مرة يخرج من بيته أن يخرج متوكلا على الله قائلا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله في أي مصلحة دينية أو دنيوية، لأن التوكل يحتاج إليه المسلم في كل شؤونه الدينية والدنيوية. والتوكل هو اعتماد القلب على الله، التوكل حقيقته اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب، ولهذا بذل الأسباب من تمام التوكل. والتخلي عن الأسباب وتعطيلها يتنافى مع تحقيق التوكل، والناس في هذا الباب طرفان ووسط. طرف فعل الأسباب معتمدا عليها وعطل التوكل، وطرف اعتمد في قلبه على الله وعطل الأسباب فلم يفعل منها شيئا، والوسط هو من جمع بين الأمرين، اعتمد على الله سبحانه وتعالى وبذل السبب، وهذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، قال فاعبده وتوكل عليه، وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا بد من الأمرين، وقال اعقلها وتوكل، أرشد إلى فعل السبب. وكان عليه الصلاة والسلام هديه قائم على بذل الأسباب في طلبه للغذاء والشراب والسكن واتقاء الشمس والحر والبرد، وأيضا في ملاقاة الأعداء اتخاذ الأسباب، كان هديه عليه الصلاة والسلام قائم على بذل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل قائم على أمرين: اعتماد القلب على الله، وبذل الإنسان للأسباب النافعة المفيدة التي يتوصل من خلالها إلى المصالح الدينية والدنيوية. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عمر رضي الله عنه، في بيان التوكل وحقيقة التوكل، قال فيه عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال لو توكلتم على الله حق توكله، يعني قام في قلوبكم من الثقة بالله والاعتماد عليه جل وعلا وعدم الالتفات إلى سواه مع بذل الأسباب النافعة لرزقكم كما يرزق الطير. والحديث فيه جمع بين الأمرين، بين اعتماد القلب على الله وبذل السبب، خلافا لما يظنه بعض المعطلين للأسباب أن الحديث يشهد لهم في تعطيل الأسباب، ويتوهمون أن المراد بقوله لتوكلتم على الله حق توكله أي بقيتم متوكلين معطلين للأسباب غير قائمين بها، وهذا فهم سيء للحديث لا يدل عليه. فقوله لو توكلتم على الله حق توكله يجمع الأمرين: اعتماد القلب مع بذل السبب. أما اعتماد القلب فهو ظاهر، وأما بذل السبب فمستفاد من المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني في الصباح الباكر تنطلق من أوكارها ومن عشها خماصا، يعني جائعة ليس في بطنها طعام، تغدو أي ذاهبة في البحث عن الطعام، وتعود بطانا، رزقها الله سبحانه وتعالى طعاما. فحقيقة التوكل أن يعتمد على الله وأن يبذل السبب، لا أن يبقى في مكانه ويقول أنا من المتوكلين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، رأى جماعة يقولون نحن المتوكلون، خرجوا من ديارهم بدون زاد ويقول نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون، بل أنتم المتأكلون، يعني تستجدون الناس وتطلبون منهم أن يمدونكم بالطعام والشراب. قالوا نحن المتوكلون. ثم قال رضي الله عنه المتوكل الذي يضع بذره في الأرض ويتوكل على الله، هذا مثال لتبين حقيقة التوكل. قال المتوكل الذي يضع بذره في الأرض ويقول توكلت على الله ويتوكل على الله، يعني يكون عنده حديقة أرض خصبة لا يقول توكلت على الله ولا يضع فيها بذرا ولا يغرس فيها غرسا، ثم يقول إن كتب الله لي أن تكون حديقة غناء تكون، أنا متوكل لن أبذل سببا، هذا ليس من التوكل. مثله لو قال قائل أنا لن أتزوج إلى أن أموت وإن كتب الله لي ذرية يكون، أو آخر يقول أنا لن أذهب إلى العلماء ولن أقرأ الكتب وإن كتب الله أن أكون من كبار العلماء سأكون، هذا كله تواكل وليس توكل. فالتوكل يقوم على أمرين، الأول هو الأساس الاعتماد على الله والثقة به وتفويض الأمر إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، والأمر الثاني بذل الأسباب، وقد كان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخنا حفظه الله، قال الأول هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بها لا ينافي التوكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحديث عمر رضي الله عنه هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير لأنها تغدو خماصا أي خالية البطون لطلب الرزق، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون. ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله، ولا يهمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم أنه متوكل. والله قدر الأسباب والمسببات، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، في استجلاب المصالح ودفع المضار، ودفع المضار من الأمور من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. هذه حقيقة التوكل، حقيقة التوكل كما يوضح ذلك ابن رجب رحمه الله صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية، هذه حقيقته، وهو كما مر معنا لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل فعل الأسباب من تمام التوكل. ولهذا رأينا في هدي سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه الأخذ بالأسباب، لما دخل مكة فاتحا كان على رأسه المغفر، وكان في بعض غزواته يظاهر بين الترسين، والمغفر والترس يتقى به النبل والسهام،